إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون ويقذفون من كل دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون

فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة

أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة رب العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون

Oh, my God.